الذي يسوغ للناس الخروج عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهذا لا يشك في كفره ولا ينبغي التردد في كفره، والذي ينتحل دينا غير هذا الدين لا يشك في كفره، والذي يدعو إلى وحدة الأديان لا يشك في كفره، والذي يصحح دين النصارى كذلك وغير ذلك مما تقدم. ولكن على التفصيل الذي تقدم هذه أحكام عامة مطلقة وتنزيلها على الأعيان على ما تقدم. وهذا الأصل الأصيل في كفر من دعا إلى مثل هذه الأمور الخبيثة. انتهينا من هذا الناقض الناقض غيره. طيب، بقي خروج الخضر هذا الذي يستدل به بعض المتهوكين من الصوفية الذين يجيزون لأنفسهم ولغيرهم الخروج عن شريعة محمد، وتجدهم يقولون حدثني قلبي عن ربي وما يدين بهذه الشريعة العظيمة، ولا يتخذ محمدا واسطة بينه وبين ربه، وإنما مباشرة يقول أنتم تأخذون عن حي ميت عن حي، وأنا أخذ عن رب العالمين مباشرة، حي لا يموت، نحن نأخذ ميت عن حي عن جبريل، يعني محمد عن جبريل ثم بعد ذلك عن رب العالمين، يعني أنتم بينكم سلسلة إلى ربنا سبحانه وتعالى، وأما أنا مباشرة حدثني قلبي عن ربي. فهذا كافر، هذا صوفي متهوك كافر لا يشك بكفره أيضا، الذي يستغني عن شريعة نبينا صلى الله عليه وسلم يكفر. ويستدلون بخروج موسى خروج عيسى عن شريعة خروج الخضر عن شريعة موسى، فهل في هذا دلالة عند من؟ هل في ما يستدلون به دلالة على أنه يجوز للشخص أن يخرج عن شريعة محمد لأن الخضر خرج عن شريعة موسى؟ ليس في ذلك دلالة. نعم، لما الخضر نبي وموسى نبي وكل منهما يوحى إليه، وأيضا الخضر ليس من بني إسرائيل، وشريعة موسى مقصورة على قومه الذين أرسل فيهم، فلذلك لما جاءه موسى وكان عليه الغطاء كشف عن وجه الغطاء فقال من بعد ما سلم، قال السلام عليكم، كشف الخضر عن وجهه الغطاء فقال من بأرض أن بأرضك السلام، قال من أنت، قال أنا موسى، قال موسى بن إسرائيل، يعني أنا من بن إسرائيل، موسى بن إسرائيل، فأضاف إلى قومه، أضافه إلى قومه، فهذا يدل على أن الخضر ليس من بني إسرائيل، وشريعة موسى مقصورة على بني إسرائيل فهو ليس منهم. طيب، قال رحمه الله العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. هذا الناقض والسبب العاشر من النواقض والأسباب الناقلة عن ملة الإسلام وعن ملة خير الأنام إلى ملة والعياذ بالله الشيطان والكفار نسأل الله السلامة، يكون بها الشخص كافرا ينتقل عن الإسلام إلى الكفر، وهو كما ذكر الشيخ الإعراض عن دين الله. والكفر عند العلماء أنواع، ومن أنواعه الإعراض، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه لأنه مقصودنا، ولكن نتكلم على الأنواع الأخرى التي لم تذكر. فمن أنواع الكفر التكذيب، كفر التكذيب، ما يسمى بكفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم الصلاة والسلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر، والدليل قوله سبحانه وتعالى: ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن كذب الرسل فهذا يسمى بكفر التكذيب، بكفر التكذيب، يعتقد تكذيب الرسل وأن هؤلاء الرسل إنما هم كذبة لم يأتوا بشيء مما هو من عند الله سبحانه وتعالى، إنما يعلمهم بشر وإنما كذا وإنما كذا إلى آخر ذلك عن طريق كهان عن طريق سحرة، فهذا يسمى بكفر التكذيب، وهو من أنواع الكفر الأكبر، لأن الكلام على الكفر الأكبر كلام على أنواع الكفر الأكبر وليس على أنواع الكفر الأصغر. فهذا نوع من أنواع الكفر الأكبر. النوع الثاني من أنواعه كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول وأن ما جاء به عن الله سبحانه وتعالى حق، وأنه ولكنه لا ينقاد ولا يذعن لأمره استكبارا وعنادا، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، يعتقد صدق ما جاء به هذا الرسول ولكن لا يتبعه استكبارا وعنادا فقط، وإلا هو يعلم أن هذا مرسل من عند الله سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فهو يعلم يقينا أن هذا الرجل مرسل من عند الله وليس به يعني كاهن ولا ساحر ولا غير ذلك ولا يعلمه بشر، يعلم يقينا أنه من عند الله مرسل، والذي جاء به ليس من طريق غير الله سبحانه وتعالى، ولكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره استكبارا وعنادا، فهذا كافر بالله. والدليل على ذلك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفر إبليس كفر إباء واستكبار، كفر إبليس كفر إباء واستكبار، وكذلك أيضا كفر كثير من المشركين، كفر كثير من المشركين الأول كفر التكذيب، كثير منهم كذبوا الرسل، وأما إبليس فكفره كفر إباء واستكبار. طيب النوع الثالث من أنواع الكفر الأكبر كفر الشك، وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل، وهذا أيضا يقال له كفر الظن، وهو ضد الجزم واليقين، فهذا نوع من أنواع الكفر الأكبر كفر الشك، وإن شئت قلت كفر الظن، وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل، فهذا أيضا يكفر به الشخص إذا شك في صدق محمد عليه الصلاة والسلام أو في صدق عيسى أو في غيرهما من الرسل المرسلين من عند الله سبحانه وتعالى، فإنه يكفر بالله جل جلاله. والدليل على هذا النوع ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك، هذا هو الشاهد، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم سواك رجلا، لكنه الله ربي ولا أشرك به أحدا. شاهدنا أكفرت كفره بسبب إيش؟ شكه في ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وتردد في صدق الرسل، فهذا لا يشك في كفره، الذي يتردد في رسول من الرسل المرسلين من عند الله ولو آمن بجميع الرسل إلا هذا الرسول شك وتردد فيه، فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا ينفعه إيمانه بأولئك الرسل عيسى موسى إبراهيم نوح إلى آخر ذلك من الأنبياء الذين علمناهم وسماهم الله لنا والذين لم نعلمهم ولم نسمهم لنا، فنؤمن بمن سماهم تفصيلا ونؤمن بمن لم يسمهم إجمالا، هذا هو المعتقد الصحيح، فمن سماهم الله نؤمن بهم تفصيلا، نقول نؤمن بنوح وموسى إلى آخر إلى إبراهيم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسمهم أجملهم فإن كذلك أيضا نؤمن بهم أنهم من عند الله سبحانه وتعالى. طيب النوع الرابع كفر النفاق، هذا الذي يوقع فيه عبد الله بن أبي أصحابه، كفر النفاق، والمراد بالنفاق هنا النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، والدليل على ذلك ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وهذه الآية في سورتهم التي نزلت فيهم التي باسمهم المنافقون، في هؤلاء في سياق هؤلاء الذين أنزل الله فيهم تلك السورة. التي تسمى باسمهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. ومن الأدلة على ذلك إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فهم تحت الكافرين، فهم تحت الكافرين الأصليين، فكفرهم أعظم العياذ بالله. والنوع الخامس هو المقصود في درسنا هذا، وهو الإعراض، كفر الإعراض. وهذا ناقض من نواقض الإسلام ذكره الشيخ محمد رحمه الله تعالى. والإعراض هو التولي عن الشيء والصدود عنه، هذا معنى الإعراض لغة، التولي عن الشيء والصدود عنه. وهو قسمان، التولي عن الشيء والصدود عنه وعدم المبالاة به، زيدوا هذا أيضا، التولي عن الشيء والصدود عنه وعدم المبالاة به. والإعراض في الدين أو عن الدين قسمان، مكفر، هذا القسم الأول، مكفر وغير مكفر. وأما الإعراض المكفر الذي ينتقل به الشخص عن الإسلام إلى الكفر أو من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله، وهو أن يترك المرء دين الإسلام ويتولى عنه بقلبه ولسانه، أن يترك المرء دين الإسلام ويتولى عنه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو يتركه بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه بالشهادتين، وهذا أيضا إعراض كفري والعياذ بالله. أو يتركه بجوارحه مع تصديقه بقلبه ونطقه بالشهادتين، فهذا أيضا يكفر به، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء من العبادات، ويقول لا إله إلا الله مع نطقه بالشهادتين، ينطق بالشهادتين لكنه معرض تماما عن دين الله جل جلاله، لا يتعلمه ولا يرغب في تعلمه، ولا يعمل شيئا من الواجبات، ولا يتحرج عن شيء من المحرمات، ولا يتحرج عن شيء من المحرمات، لا صلاة ولا صيام ولا حج ولا شيء من هذه العبادات، ولا يتورع عن زنا يتركه خوفا من الله سبحانه وتعالى، ولا شرب خمر يتركه خوفا من الله سبحانه وتعالى، ولا لواط ولا غير ذلك من الأمور. فهذا ما معه شيء من دين الله سبحانه وتعالى، وإن زعم أنه مسلم، وإن زعم أنه مسلم فلا ينفعه إسلامه، فلا بد من العمل، لا بد من العمل. فمن ترك العمل بالكلية فهذا ليس بمسلم، ليس بمسلم، ولا ينبغي أن يقال إنه مسلم. واضح هذا، وقد نقل على ذلك الإجماع، والله نقل على هذا الإجماع، إجماع العلماء وإجماع السلف أن هذا كافر بالله سبحانه وتعالى، الذي لا يعمل شيئا من أعمال الدين، مسلم كما يقال بالبطاقة، معه بطاقة على أنه مسلم فقط، لكن وين الصلاة؟ والصلاة يكفي، لو تركها الصلاة يكفر بها على الصحيح من أقوال، لا صلاة ولا صوم ولا شيء من محرمات ينتهي عنها، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى. وقد نقل بعضهم الإجماع على أنه يكفر بالله جل جلاله. فإذا هذا النوع الأول، الإعراض المكفر، وهو أن يترك المرء دين الإسلام ويتولى عنه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو يتولى عنه بجوارحه وبقلبه ينطق بالشهادتين، أو يصدق، ربما يكون عنده شيء من التصديق وينطق بالشهادتين بلسانه، ولكنه متول عن دين الإسلام تماما، لا يرغب في تعلمه ولا في غير ذلك من أموره الظاهرة، الشعائر الظاهرة ما يحبها ولا يرغب فيها ولا يرغب في العمل بها، فهذا يا أخوان شو مسلم هذا؟ هذا مسلم هذا؟ هذا مو مسلم، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة. فهذا يسمى بالإعراض الكلي، فالذي يعرض إعراضا كليا يكفر، وهذا هو المقصود بالناقض هنا، الإعراض الكلي. الكلي، وأما الإعراض الجزئي فلا يكفر به الشخص، لا يكفر به الشخص ولا يخرج عن ملة الإسلام بهذا. والإعراض الكلي شيخ الإسلام يقول فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات، فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص بإجابها محمد صلى الله عليه وسلم. فأي مسلم هذا ما يعمل بشيء من الواجبات ولا يتورع عن شيء من المحرمات فهذا ليس بمسلم، وإن زعم أنه مسلم وأنه يقول لا إله إلا الله قد نقضها بترك العمل تماما، فهذا لا ينفعه لو كان مصدقا ولو كان صادقا، وأنا مصدق بدين الله أنه حق ما ينفعك، فأين العمل؟ لو كنت مصدقا لعملت بهذا الدين، لصليت وعبدت الله سبحانه، ما تعبد الله مصدق؟ إيش من تصديق هذا؟ لحمل لو كان صادقا فيما يزعم لحمل التصديق على إيش؟ على العمل، ليس كذلك، لأن يخاف الله أنه في جنة ونار إلى آخر ذلك، وهذه حقائق عنده يقينية، لحمل هذا التصديق على أن يعبد الله سبحانه وتعالى. أقل شيء يكون من عصاة المسلمين هؤلاء الذين هم ترونهم وتلتمسونهم أنه يأتي ببعض الواجبات ويترك إيش؟ البعض. أقل أحواله هذا، يأتي ببعض الواجبات ويترك البعض، وينتهي عن بعض المحرمات ويأتي بعض إيش؟ هذا أقل أحوال العصاة الذين تعلمونهم لو كان مصدقا كما يزعم، لكن لا عمل بالكلية يترك العمل معرض تماما إعراضا كليا عن دين الله، هذا يا أخوان ما يتردد في كفره، ما يتردد في كفره فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. وابن القيم يقول في تعريف كفر الإعراض قال وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا يكذبه، مع هذا شوف لا يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، ولا يصغي إلى ما جاء به البتة، لا تصديق ولا تكذيب ولا موالاة ولا معاداة، ولا يصغي بقلبه إلى ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا معرض، هذا معرض كافر بالله سبحانه وتعالى. لكن الذي ذكر الذي تقدم ذكره أوضح فيما سمعته أنه لا يأتي بشيء، وإن كان عنده يزعم أنه مصدق، أنه مصدق بالدين وأنه حق إلى آخر ذلك، ولا يأتي بشيء من دين الله سبحانه وتعالى فهذا كافر. وأما النوع الثاني وهو الإعراض غير المكفر فهو أن يترك الواجبات التي لا يكفر بها، يترك الواجبات التي لا يكفر بها كالصلاة على وجه المعصية، أو يفعل المحرمات التي لا يكفر بها كالشرك على وجه المعصية، فهذا لا يكفر كفرا أكبر ما دام الذي تركه أو ارتكبه ليس يكفر تاركه به ولا مرتكبه به، هذا إعراض جزئي يسمى. يترك بعض الواجبات التي لا يكفر بها مثل الصلاة على وجه المعصية، أما إذا ترك الصلاة وعمل بالزكاة وعمل بالحج وعمل بالصوم ما ينفعه من هذا شيء، العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها فقد كفر، على الخلاف بين أهل العلم في هذا الشيء، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في هذا الجانب. فلذلك قيد كما سمعته أن يترك الواجبات التي لا يكفر بها كالصلاة، فإذا ترك كثير من الواجبات لكنه يصلي ومصدق وينطق الشهادتين فهذا مسلم عاصي، مسلم من عصاة المسلمين. كذلك إذا ارتكب وما تورع من كثير من المحرمات، كثير من زنا، نواط، سرقة إلى آخر ذلك، يفعل يرتكب جميع المنهيات لكن هذه المنهيات ما يكفر بها، ما يكفر بها مثل الزنا واللواط، ما هو مستحل لها طبعا، ما هو مستحل يفعلها فقط غير مستحل لها فهذا لا يكفر، لكن لو فعل الشرك وترك الزنا وترك اللواط وترك إلى آخر ذلك المحرمات يكفر ولا ما يكفر؟ هذا الحكم العام يكفر بالله سبحانه وتعالى. فهذا هو الإعراض الجزئي غير الكلي، أنه يفعل بعض الواجبات ويترك البعض، وهذا المتروك من الواجبات ليس منه مما يكفر به، ليس منه مما يكفر به كالصلاة التي يمثل بها العلماء الصلاة عندنا. وأما أمر الزكاة تعرفون الخلاف فيها، في تارك الزكاة هل يكفر أو لا يكفر، تارك الحج هل يكفر أو لا يكفر، هذا في خلاف الصواب من أقوال العلم أن تارك الحج غير يعني مستحل للترك وغير كذلك محتقر لهذه العبادة هذا ما يكفر، يكون عاصيا من عصاة المسلمين. كذلك تارك الزكاة جاءت الأدلة الظاهرة في أنه لا يكفر، لأنه يوم القيامة يرى سبيله بعد ذلك بعد أن يعذب إما إلى جنة وإما، وهذا لا يقال في حال الكافر أما إلى جنة وإما إلى نار بعد أن يعذب ويقرأ بتلك الصحائف من الذهب ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما. هذا هو الصواب في تارك الزكاة وفي تارك الحج، ولا فيه خلاف أيضا، فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح الخلاف القوي في تارك الصلاة، الخلاف القوي هل يكفر ولا يكفر، والصحيح أنه يكفر. وهذا الذي عليه عصاة المسلمين الإعراض الثاني، النوع الثاني من أنواع الإعراض، فما تجد عندهم نهمة ورغبة في العلم، بل ربما يتكلم المتكلم أو يلقي الدرس من يلقي وهو يعرض ويذهب، يعرض ويذهب، بعضهم يعرض كسلا وإلى آخر ذلك، وبعضهم ربما يعرض غير ذلك، وهذا على خطر. الثاني على خطر، إن كان يعرض بغضا للعلم، بغضا للعلم، فهذا الفوزان يقول يكفر. الذي يعرض عن العلم بغضا له، علم الشرعي، يعرض عن العلم الشرعي بغضا له، فهذا كافر بالله سبحانه وتعالى عند من ذكر. والذي يعرض وهو دين، يبغض دين الله سبحانه وتعالى، أنه ما يلقى في العلم لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الذي يعرض عنه كسلا، كسلا يحب العلم لكن ما عنده نهمه وعنده إقبال على هذا الخير، هذا ما هو كافر بالله سبحانه تعالى، وعنده تقصير، عنده تقصير، نسأل الله السلامة. العلم ما يعرض عنه، العلم خير وبركة ونجاء، والله سبحانه وتعالى رفع ذويه وحث عليه وذكر منازل أهله، فما مثل هذا يعرض عنه، بل مثل هذا يحب ويقبل عليه، لكن الله المستعان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومفهومه أن الذي لا يريد الله به خيرا ما يفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الحاصل يا أخوان من مسألتنا التي بين أيدينا، وهو الناقض الأخير من هذه الرسالة الجميلة، رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإلا كما ترى الشيخ يقول الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، فهذا كافر عند الشيخ رحمه الله، كافر بالله سبحانه وتعالى، لا يتعلم ولا يعمل به، ولكن يحمل قوله لا يتعلم بغضا لهذا العلم، لا يتعلمه بغضا لهذا العلم، أما لا يتعلمه كسلا فما ينبغي تكفيره، ولا يجوز تكفيره. هذا الظن بالشيخ رحمه الله تعالى، أنه ما يريد هذا، أنه لا يتعلمه بغضا له يعني كسلا، لا، وإنما لا يتعلمه بغضا معرضا عنه تماما، لا يحب ولا يحب يسمع العلم أبدا، فهذا معرض، نسأل الله السلامة. طيب انتهينا، فمن يعيد هذا التقسيم في الإعراض؟ وقبل ذلك التقسيم في أنواع الكفر الأكبر، ما هي أقسام أنواع الكفر الأكبر؟ أنواع باختصار خمسة، أحسنت، كفر تكذيب، وكفر إباء واستكبار، كفر نفاق، كفر إعراض، وكفر شك. هذه أنواع الكفر الأكبر. الكفر الذي هو في درسنا هذا كفر الإعراض، إلى كم أقسام قسمنا الإعراض حتى يضبط هذا، لأن إطلاق التكفير به كما ترى في نظر صبري إلى قسمين، نعم، مكفر إعراض مكفر وإعراض غير مكفر. فما هو الإعراض المكفر؟ هو أن يعرض باختصار عن دين الإسلام بالكلية، لا يتعلمه ولا يرغب في تعلمه، يعرض بقلبه ولسانه وجوارحه، أو يعرض بجوارحه مع تصديقه ومع نطقه بإيش؟ بلسانه، أو يعرض بجوارحه، هذا نوع آخر من أيضا كفر الإعراض، يعرض بجوارحه كلها ويعرض عن جميع الواجبات لا يأتي بشيء، فهذا أيضا يكفر به والعياذ بالله، ومن نوع المكفر أيضا. والنوع الثاني الإعراض الجزئي للكلي، كان يأتي ببعض الواجبات ويترك بعضا منها مما لا يكفر به كالصلاة، ما يترك الصلاة لكن يترك كثير من الواجبات، أحسنت، أو يرتكب بعض المناهي، أحسنت، ولا يتورع عنها، وليس من هذه المناهي التي نظمه يتركها معذرة، يأتي بعض المناهي ولا يتورع عنها، وليس من هذه المناهي التي يأتيها مما يقر به كالشرك بالله سبحانه وتعالى وسب الدين واستهزاء بالدين إلى آخر ذلك، هذه مناهي ليس كذلك، ما هو من الأشياء التي يكفر بها. لكن يأتي بعض المحرمات سرقة زنا نواط كبائر ذنوب والعياذ بالله، نسأل الله السلام والعفو والعافية منها الأمور هذه، يأتيها ولا يتورع منها لكن ما يكفر بها، مثل هذا لا يكفر، وهو معرض ليس كذلك، معرض عن أوامر الزواجر التي جاءت مثل هذه، جاءت نواهي عنها معرض عنها ويعرفها لكنه معرض ما يعمل بها. وهذا الإعراض ليس إعراض تكذيب، وإنما والعياذ بالله شهوة في نفسه، نسأل الله السلامة. هذا هو درسنا اليوم، وهو ما سمعته، وبهذا تختم هذه الرسالة مع ما سيأتي إن شاء الله غدا، ونأخذ رسالة أخرى إن شاء الله من رسائل الإمام رحمه الله تعالى، وهي القواعد الأربع، إن وسع الوقت لأخذ شيء منها غدا أخذنا، إن لم يسع اكتفينا بما سنأخذه من درسنا غدا تتمة لهذه الرسالة المباركة. نسأل الله أن يعيننا على طاعته.